الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 48 بعد 200، باب أدب الجدل، ووصلنا إلى تقريبا ثلثي هذه الصفحة. ومن جملة ما ركزت عليه الكلام الأثر رقم 596 عن وهب بن منبه: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. فاستطردت في الكلام وفصلت القول فيه لأنه أثر في غاية الجودة. الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه، وبينت تفاصيل هذا. ثم نبدأ بقوله: وليكن في هذا العنوان، وليكن قصده في نظره، أي المجادل الذي يجادل بالحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال هنا: وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغلبة للخصم. هنا قوله وتثبيته هو على ظاهرها، يعني ظننا أنها وتبيينه، رجعت للأصل، هو وتثبيته، تمام. وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته، لأن الحق لا يحتاج إلى بيان، هو مبين، فهو الحق هنا يحتاج إلى تثبيته، فاللفظة صحيحة، تمام. وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم. ما القضية هنا؟ ليس الأمر أنك تريد أن تظهر ما قلته وترجح لنفسك ما لا يرجح. الأصل أن تثبت الحق، هذا هو الأصل. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالذي يريد أن يظهر الحق فيسير على درب المنهج الصحيح، كتاب وسنة وأجماع المسلمين، من غير دخول هوى ونفس وشهوة. فلذلك قال: وليكن قصده، هذا المجادل والمخاصم الذي يريد أن يظهر لنفسه هذا حق أم باطل، هذا راجح أم مرجوح. القضية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل خلوص الأمر لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. فروى بسندي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة قال: يا قوم أريد بعملكم الله عز وجل. هذا هو، أنت تريد أمر الدنيا، أمر الآخرة بعمل للدنيا بل لله. فقال: يا قوم أريد بعملكم الله عز وجل، لا منصب ولا رياء ولا شهرة ولا مال ولا ولا ولا ولا ولا, ولا. هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يا قوم أريد بعملكم الله عز وجل، وإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. لا إله إلا الله. الفقه والفهم، حديث صحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الأصل. لا تريد بأي أمر سواء كان في الدين أو في الدنيا إلا لله، خلوص الأمر لله وعدم الخبث والمكر، فاجعله لله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر. لا تجعل نفسك الأمارة بالسوء تلزمك إلى أن تفعل معصية وتظن أنك ذكي وخبيث وكذا وكذا. لا والله، لا والله البتة، ليس كذلك. اتق الله حيثما كنت، كما في الحديث بيناه مرة سابقة، قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فبدأه باب أدب الجدل، بدأه بهذا الحديث الجليل ليبين لك القضية هنا. أن تريد وجه الله، فتوفق كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الذي يميز الإنسان الذي أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة لله وبالله وفي بالله وفي الله وعلى أمر الله. هذا العلم من عند الله ابتداء أولا وآخرا. نحن نأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويسدد، هو الذي يوفق ويسدد. فلو استقامت هذه المنظومة العقدية المنهجية الصحيحة فتح الله عليك بالعلم. وقال الشافعي: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. لا إله إلا الله. فانظر إلى خلوص الأمر لله. الإمام الشافعي إمام كبير من الأئمة الأربعة، إمام كبير، فقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. الكثير من الناس يخاصم ليظهر أنه على منزلة عالية من العلم. سبحان ربي العظيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. فالإنسان عندما يصفى قلبه للحق ولو كان عدوك وأتى بدليل، تقول الله أكبر والحمد لله على النعمة الذي أنعم الله بي علي، لأنك تبحث عن الحق. فقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه. شوف الكلام، قضية مش قضية هوى وقضية الذات والنفس الأمارة بس، لا. من هنا تفهم كيف من الله سبحانه وتعالى وقوى أهل العلم سلفا وخلفا من الصالحين على هذه المصنفات التي حجمها كثير. يعني أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، وجل المسائل الذي نقلها القرطبي في الجامع أحكام القرآن في أحكام يعني كأنه بالفعل كأنه أتى بكل كتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي في كتاب أحكام القرآن. كتاب أبي بكر أربعة مجلدات. فهذا الرجل كتب تفسيرا قالوا كتبه في 80 مجلدا. وقلت قبل ذلك ابن عقيل كتب كتاب الفنون في 400 مجلدا. فهؤلاء نحن نمارس التصنيف والتأليف. قلت لك كتابي ما قل ودل 3 مجلدات، يعني خطه صغير، لو كان الخط كبيرا كطبعات السعودية يجيب 7 مجلدات أو 8 مجلدات. فهذا الكتاب كتبته في 1 سنة كاملة ليل نهار، ما كان يسقط مني القلم إلا عند النوم وغلبة النوم. في 1 سنة أجهدت فيه جدا لألملم كل مسائل أصول الفقه، أزعم وفوق كل ذي علم عليم، فيعني حاولت. هنا يعني هذا الكتاب واحد مكست فيه 1 سنة لا أكتب إلا هو. فرجل يؤلف من كتبه كتاب واحد، كتاب الفنون 400 مجلد، أنت متخيل؟ فيعني هذا توفيق من عند الله. اليوم ثبت عن عثمان بن عفان أنه كان يختم القرآن في وتر في ركعة واحدة كل القرآن. لا حول ولا قوة، إزاي ده؟ أنت تقول في إيه؟ بركة صاحب رسول الله، أنت متخيل؟ احنا كنا بنصلي بالناس جزء كامل، قعدت 22 سنة أصلي بالناس جزء كامل من حفظي، وكان المسجد بيبقى عدد فيه قليل لأن في كل ركعة بآتي بربع عشان أختمه، فكان بنقعد مثلا حوالي 2 ساعة عشان نقرأ جزءا واحدا. طب الليل فيه كم ساعة يعني؟ حاجة عجيبة عجيبة، ولكن هو توفيق من عند الله، توفيق من عند الله. فالقضية هنا التقوى والورع، هذا هو، نعلم الحلال والحرام، نلتزم بالحلال ونترك الحرام. حديث البخاري صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا هو، هذا هو الذي يمكنك من التأليف، ويمكنك من التعلم ثم التعليم والدعوة إلى الله على بصيرة. لو لم يكن هذا الأمر عندك عقديا مستمرا مستقرا ثابتا حقا، لو لم تفعل هذا ما تعلمت ولا علمت ولا كان في دعوتك بركة. قال الخطيب البغدادي: ويبني أمره على النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. أنت يعني يدمي قلبك دما عندما تجد بعض من يتكلم في دين الله، يعني ما أراد إلا هدم من حوله الذي يدعو إلى الله على بصيرة، أو يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ويتعجل بالنشر. أمور عجيبة والله العظيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعلم واستقر أمره في العقيدة السليمة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ثبت الحق وسعى إليه وذب عنه وعلم الناس، لكن دخول الهوى يؤدي إلى الهلاك المبين وهلاك الدعوة وهلاك الأمة. فانظر حولنا وما يحدث، فإن لله وإنا إليه راجعون. فقال الإمام الشافعي: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. أئمة علموا الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والعلم من الجهل والسنة من البدعة. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي يبين الله الحق على لسانه، لساني أو لسانه. قال الخطيب البغدادي: ويبني أمره على النصيحة لدين الله. هذا هو، وللذي يجادله لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة في كل شيء، هذا أصل الدين، التعلم والتعليم نصيحة، وهذه النصيحة الكبرى التي تبين الحق من الباطل. والحديث الثابت: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأعظم النصيحة أن تعلم المسلمين والناس أجمعين، لأن الذي يتفقه في الدين يصلح أمره وشأنه كل في الدنيا والآخرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا في الصحيحين، وفي رواية الطبراني: ويلهمه رشده فيه، يلهمه الرشد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالخبيث لا يضر إلا نفسه، والذي يزعم أنه عبقري وإن كان في عقله الأمور التي تمنعه وتجعله يفعل كذا وكذا وكذا، إن جعلها لهواه ولنفسه هلك، وضره ذكاؤه وعبقريته. عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لكل مسلم حتى في البيع والشراء. عن الشافعي وهو يحلف ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال آخر: سمعت الشافعي قال: والله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. يعني خلوص القلب لله وطهارة القلب مما فيها من الرياء والخبث والنجس، وثيابك فطهر، ودينك فطهر، وعقيدتك فطهر، وقلبك فطهر، وعملك فطهر، وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق. فإنه تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويستشعر في مجلسه الوقار، ويستعمل الهدى وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال: ويستشعر في مجلسه الوقار، مجلس تحفه الملائكة، ويذكره أهل السماء، يذكر عند من لا يعصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وحملة العرش والملائكة يستغفرون للذين آمنوا. هذا في سورة غافر، وفي بداية سورة الشورى يستغفرون للجميع. أما هذا يعني عام، خصص بما في أوائل آيات سورة الغافر، يستغفر للذين آمنوا. قال عن عبد الله بن سرجس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدى الصالح أو الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤدة جزء من 24 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في الأخلاق والمعاملات والمعتقدات وفي كل شيء. والسمت الصالح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية لأتمم صالح الأخلاق. والاقتصاد والتؤدة جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني يبين لك أن التقي والورع والذي يخشى الله ويتقه سبحانه وتعالى يمكنه الله سبحانه وتعالى أن تكون عنده أجزاء من أجزاء النبوة، أمر سبحان ربي العظيم. وعن عبد الله بن المعتز: إذا تم العقل نقص الكلام، إذا تم العقل نقص الكلام. فالكلام إنما يتكلم به الإنسان لكي ينصلح حاله، فتام العقل قليل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بجوامع الكلم، الحديث يقال يشرح في مجلدات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قل آمنت بالله ثم استقم، أحاديث تحتاج إلى مجلدات للشرح، أمر عظيم. فقال: إذا تم العقل نقص الكلام. قال: وإن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليها ولم يجاوزه بمثلها. شوف الأدب، ما هو دلوقتي الكثير ممن يتخاصمون ويجادلون في مسألة، كل من الطرفين أو الأطراف يتمنى هفوة للذي أمامه ليمسكها عليه ويزلزل فكره، تمام؟ فإذا حدث الاضطراب لن يستطيع أن يخاصم من حوله أمامه. فقال: يؤدبك. وهذا ينبغي لطالب العلم، طلبة العلم يا إخوة 30 سنة في الدعوة، كثير من طلبة العلم ما زال يحبو لكي يصل إلى مفاتيح العلوم وقواعد الشريعة وكذا وكذا وكذا وكذا، عنده مسألة أو مسألتين أو بعض الأحاديث، ثم يجادل وينافح ويذب ويتعصب، هو ليس أهلا لهذا. من صمت نجا، مع الأدب والوقار والفضيلة، هذا ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. فطالب العلم أنموذج وبداية لرجل يتكلم في دين الله يكون من أهل الحل والعقد. ف فلابد أن يتأدب بآداب رسول الله وآداب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هكذا روى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث: عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. إياك، عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس، لأنك عندما تتبع المنهج وتبين الحق من الباطل ستؤذى وتعاقب. وإياك وآراء الرجال، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إنا نقتدي ولا نبتدي، ولا ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قالهما الفقيه ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإياك وآراء الرجال، وهذه الآراء التي خالفت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن زخرفوا لك بالقول، وسيزخرفون، هذا هو أصلهم وأسهم ودعامتهم. وإن زخرفوا لك بالقول، كل كلام عدا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين زخرفة، لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإنه ما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ستحدث الفتن والبلاء والمصائب وما يضرك وما يؤذيك، ولكن إن كنت على المنهج وهكذا فإن الأمر سينجلي مهما كان، فإن الأمر سينجلي وأنت على صراط مستقيم. فانجلاء كل هذه المصائب والبلايا إنما يكون مما قدمته من قبل أن تكون على الصراط المستقيم. ولو حاربك كل الناس أجمعون، أو كل الناس أجمعين، سألا لابد من الفهم، أو كل الناس أجمعون صحيح. طيب، فقال احنا وصلنا، ونعم نعم، وإن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها فأغضى عليها ولم يجاوزه بمثلها، فإن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن. السيئة لابد أن تدفع هذا. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذا الأمر بلا شك صعب، لأن النفس أمارة بالسوء، صعب، ولكن دائما تتقوى لهذا الصعب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وطائفة قليلة جدا، تبدأ من الواحد. الطائفة في اللغة وفي الشرع تبدأ من الواحد إلى الأربعين وأكثر، وكذا وكذا وكذا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كل من حولهم ضدهم وهو ثابت على الحق. فالأمر صعب في منتهى الصعوبة، ولكن لابد من البلاء، ولابد ليعلم الخبيث من الطيب. وعن سالم عن أبيه ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى عرف في وجهه، فقال له رجل إلى جنبه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع أن الله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ هذا من الجاهلين. فقال عمر: صدقت صدقت. فكأنما كانت نارا فأطفئت. هذا هو المرجعية إلى الكتاب والسنة. مهما كنت في شدتك وغضبك وغلظتك، فإن نبهك إنسان للحديث أو للآية فارجع. فقال: صدقت صدق. فكأنما كانت نارا فأطفئت. هذا لمن؟ لمن سار على الهدى، على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا هو الذي يطفئ الله ناره وغضبه. وعن الحسن البصري في قوله: وإذا خاطبكم خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال: حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا. صاروا في هذا الهدوء وعدم الغضب والنرفزة. هذا أمر في غاية الأهمية. حلماء لا يجهلون. وجل الناس نسأل على العفو والعافية إلا من رحم الله، وقليل ما هم جهال. جهال لا سيما هم أميون في الشريعة، وإن كانوا يحصلون على الشهادات الجامعية الكبرى، وتجدهم في دينهم أميين. فهنا حلماء لا يجهلون. وينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها. كيف لا؟ والكثير من الناس يعلمون الحق من الباطل ويدلسون على الناس ليجعلون الحق باطلا والباطل حقا. لا إله إلا الله. فهو قال هنا: ولا ينبغي أن يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها. نسأل الله العفو والعافية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ملايين من الناس من المسلمين يجادلون بالباطل ويعلمون الحق ويفعلون الحرام، نفوس خبيثة، نسأل الله العفو والعافية. أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها، لأنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وروى عن ابن وهب من أصحاب الإمام مالك قال: سمعت مالكا يقول: ذل وإهانة للعلم أن تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. ما هو أنت بتعلم وتنظر من الذي يتلقى منك العلم. في بعض الأمور مهما تفعل فلا يرتدع الرجل، بل قال أهل العلم: في بعض الأمور لا ينبغي عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يكن سيأتي بثمرة. في بعض الأحيان، لكن الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. فالمسألة هنا فقه الواقع، وتتبصر وتتأمل في من أمامك. مجالس العلم يعني بتضم الجميع. هذا الكلام في من تعلم من هو، ففي هذه الحالة قال هذا. يعني أنت جلست في مجلس ثم علمت فلان وفلان وفلان موصوف بأوصاف خبيثة، فقال هنا أو جهل. إن العلم لابد من ضوابط له. ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. مهمة جدا حتى في مسائل العلوم الشرعية. لما نتكلم في مصطلح الحديث وأصول الفقه أمور بتبقى صعبة على الناس، لا نتكلم فيها على المنبر، الناس مش هتفهم، فبنتكلم مع طلبة العلم. قال: ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا. متى يأتي لطالب العلم هذا؟ كثرة الثروة العلمية من الأحاديث والقرآن، أوتي جوامع الكلم، فتقرأ الأحاديث وشروحات الأحاديث وتحفظ كتاب الله وتفهم التفاسير، فهذا الذي يحسن لسانك ومنطقك وبصيرتك وتكلمك ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل. عبد الله بن مسعود من أئمة الصحابة في العلم، كان يقتصر على ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل يدرس للناس، لكن طبعا عبد الله بن مسعود والصحابة كانوا يصلون الأوقات الخمس، الأوقات الخمسة، فكان في كل صلاة التابعون يسألون عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا يحدث بلا شك، لا سيما أهل علم الصحابة وطلبة علم يتعلمون من الصحابة، والصحابة ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وأول وارث هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فرأوا بسنده، قال إبراهيم بن أدهم: الحزم في المجالسة أن يكون الكلام عند الأمر والسؤال والمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة. عندنا القاعدة كررناها مرارا وتكرارا: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والقاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. قال: في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل. مخافة الزلل، أنت بتتكلم فالقضية ليست بمفتوحة بكل الأبواب، لا، لابد من التعقل والتأني. يعني هذا الكتاب أنا ألفته واختصرته من فقيه ومتفقه، وكل درس أراجعه معكم قبل أن وقرأته كثيرا. فالمسألة مهمة، إن المسألة يعني نحقق المسائل، وكل إنسان يحدث له هذا ثم ينسى، لأن مسائل الشريعة بالآلاف المؤلفة، نحقق المسألة والمسألة والمسألة ومئات المسائل ثم بعد ذلك يصيبنا النسيان كلنا. وأول من نسي آدم أبونا عليه السلام. الحزم في المجالسة أن يكون الكلام عند الأمر والسؤال والمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل، فإذا أمرت فاحكم وإذا سألت فأوضح. عندنا الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، عفوا، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالأصل البيان، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة رسول من الله، والبينة كل ما بان وظهر وانكشف به الحق، فكلمة البينة في كل ما يظهر ويثبت ويبين الحق. فقال: فإذا أمرت فاحكم وإذا سألت فأوضح وإذا طلبت فأحسن وإذا أخبرت فحقق واحذر الإكثار والتخليط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. صحيح. فقال: الحزم في المجالسة أن يكون الكلام عند الأمر، لا تكن ثرثارا. الذي يتكلم كثيرا فعلا يقع كثيرا، فالإنسان يبقى عاقل. كنا في بداية الطلب لسه صغار يعني، وإخوة بجوارنا أكبر منا سنا، فكنا لا نراهم يتكلمون، يسكتون ويدونون ويكتبون وهكذا. الحزم والتأني، لأن المسألة أنت عندما تتكلم، عندما تصمت ستسمع، عندما تصمت ستسمع، وهذا السماع سيزيدك. لكن إنسان عنده مسألة قلبه بيأكله، عايز يتكلم ويبين ناس أنا بتكلم كويس، يعني مش عنده مسألة وعايز يتكلم فيها، يعني مش عنده شهوة لازم يتكلم، وهو لا يدري من حوله أعلم منه، فمن صمت نجا. فقال هنا أن يكون الكلام على قدر الأمر، والسؤال والمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل. فإذا أمرت فاحكم، وإذا سألت فأوضح. فأحكم يعني يبقى الكلام محكوم ومضبوط ومدروس وحدث له التقصي والتحقيق. وإذا سئلت فأوضح، لابد من البيان والوضوح. وإذا طلبت فأحسن، وإذا أخبرت فحقق. التقصي والتحقيق في كل مسألة من مسائل الشريعة ومسائل الدنيا أيضا. واحذر الإكثار والتخليط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. قال ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه أو حلقه ويحمي صدره ويقطعه. ده صحيح. فالمسألة هنا علو الصوت وشدة الأمر لا يستقيم في دروس العلم. أما في الخطبة، النبي كان يخطب كأنه منذر جيش، وهذا الذي لا يستطيع الإنسان أن يمسك أمره في الخطابة، لأن مسألة جل الناس لا يحضرون دروس العلم، أما الخطبة فيحضرها الجميع، فالإنسان يستغل هذا ليعلم من لا يحضر. فلا بد من القوة والشدة حتى تؤثر، وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤثر في الناس. الناس لما يبقى الكلام مستقيم ومضبوط بالأدلة وكلام موثوق منه في التقصي والتحقيق مع الإخلاص لله والنية له سبحانه وتعالى، يؤثر الكلام في الناس ويهتدي بك الناس. وذلك من دواعي الغضب. وقد حكي أن رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد معلم عند المأمون، فرفع صوته فقال له المأمون، المأمون كان من أهل العلم، وقال لا ترفعن من صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد، في الأسد لا في الأشد. عبد الصمد معلم عند المأمون، عبد الصمد يعلم أولاده والمأمون من أهل العلم، فقال لا ترفعن من صوتك يا عبد الصمد، فإن الصواب في الأسد لا في الأشد، لا سيما في مسائل الجدال والمخاصمة. لا تجعل خصمك يغضبك لن تتكلم ولن تستطيع أن تتكلم. هو لربما، وهذا كثير، ربما الخصم خبيث ولئيم يريد أن يزلك ويخطئك لكي تتوتر وتضطرب. في بعض الناس لا تستطيع أن تمسك نفسها، ده ما ينفعش، هذا لا يستقيم. لكل أمر له شروط عندنا في الحكم الوضعي، الشرط والسبب والعلة والمانع واللوازم والمقتضيات. طيب، قال ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون. أنت تتكلم في جلسة في مجلس علم، لابد أن تسمع الناس. طبعا أيام السلف الصالحين ما كان هناك ميكروفون وما شابه، يعني إحنا والله سبحان ربي العظيم، يعني السلف الصالحين يعني كانوا في غاية الشدة ونحن في غاية الرفاهية، وكان عندهم غاية القوة ونحن في غاية الضعف والخذلان. حاجة تقرف والله. يعني كان السلف بعد الخلفاء الراشدين والصحابة كانوا يقولون من كان عنده سنن أبي داود استطاع أن يفتي. لذلك جعلت الدكتوراه في سنن أبي داود من سنة 14، يعني 2014. ليه اللي بيحصل؟ ما كان هناك طبعات، فالذي أراد أن عنده سنن أبي داود يذهب إلى خطاط يكتب له السنن والسنن 5300 وأكثر. فعنده وقت زمن اليوم كل كتاب به مئات بل آلاف الطبعات على مستوى العالم. عندك النت بتليفونك تجيب كذا طبعة للكتاب، كل شيء متوفر. ولكن ليس هناك همة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لابد أن تفهم وتتعلم ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. أنت طالب علم، إن أردت أن تكون طالب علم فافهم، لا تضيع لحظة ثانية دقيقة من عمرك. أنت مشروع لأن تكون من أهل العلم، بل يكون مقتصدا بين ذلك. ويجب عليه الإصلاح من منطقه وتجنب اللحن في كلامه نحو، والإفصاح في بيانه، فإن ذلك عون له في مناظرته. ألا ترى إلى استعانة موسى بأخيه عليه السلام حيث يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، رد أن من التقوية والمساعدة. أقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربي العظيم. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وقال ولا رد لقضائه، وقال: ألا يعلم من خلقه ولطيف الخبير، قادر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، أن يجعل موسى عليه السلام لسنا فصيحا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فانتبه لهذا. فربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نتعلم ونصبر، حتى الذي عنده نقص يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسد هذا النقص. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. موسى عليه السلام يحمل وحمل الصخرة التي أزالها لتشرب بهائم المرأتين كما في سورة القصص، صخرة يحملها 10 رجال، فحملها بمفرده بيديه، فكان قويا. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل موسى على هذه الشاكلة، لأن بني إسرائيل في غاية الشدة، فأرسل الله لهم قويا شديدا ليتعامل معهم. فحكمة سبحانه وتعالى في كل، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا لابد أن نتعلم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ونتتبع بالتتبع والاستقراء الآيات والأحاديث لنتعلم. عنوانت عنوانا: اللحن وأبو حنيفة ومالك ثم الشافعي. كان المازني سمع أبا عمرو وأبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن، يبقى سمع أبا، مكتوب هنا أبو، سمع أبا عمرو أبا حنيفة يتكلم، أو ممكن تكون صح، يبقى الكلام إيه؟ سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم، هي كما هي ليس فيها تغيير. طيب، سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن في النحو، يلحن، فأعجبه كلامه واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لو ساعده الصواب. ثم قال لأبي حنيفة: إنك أحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس. تمام. وهذا الأثر هو الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذان مجلدان للخطيب البغدادي، بهما آداب طالب العلم وآداب المعلم. وعن الأصمعي قال: ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن، فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطرا أي مطرا فقلت له في ذلك فقال كيف وقد رأيت ما بيتكلم يعني هو عاب على الإمام مالك. فقال له الإمام مالك كيف وقد رأيت ربيعة أو ممكن رأيت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو رأى له أنه كان شيخه. قال كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول بخيرا بخيرا لا بخير بخير بخيرا بخيرا. وإذا قال قد جعل لنفسه قدوة يقتدي به في اللحن. ثم رأيت محمد بن إدريس في وقت مالك وبعد مالك فرأيت رجلا فقيها عالما حسن المعرفة. أقصد هنا مسألة اللحن في مالك وأبي حنيفة وفي ربيع الرأي ابن أبي عبد الرحمن وفي أبي ثور كان من أصحاب الشافعي. فقال الشافعي ما كان أبو ثور يصلح في, في, في, في لفظة يعني كان كثير اللحن. فهذه قد تحدث هذه قد تحدث ولكن القضية هنا الواحد يجتهد في هذا. ولكن هؤلاء أئمة وقد يحدث لهم هذه المسألة لأن مسائل النحو شديدة ولا سيما أهل العلم يتكلمون وغالب كلامهم في الفتاوى وفي التحدث مع الناس. نحن لما نتكلم ونصنف الكتب نراعي لأننا نتقصى ونتحقق فنراجع الكتاب والمقالة والدرس والخطبة ونصلح ما نزل ونخطئ فيه. أما مسألة الارتجال فكل أهل العلم يرتجلوا يتكلمون. مثلا تكلم طالب علم مع شيخه فيتكلم معه في حدة الكلام وفي جمع الأدلة أدلة الأحكام قد وأنت لا تشعر يعني بعض الكلمات في ممكن يحدث الكلام خطأ وأنت لا تدري وهذا يحدث لكل الناس. فالمسألة ليست من باب تتبع المتشابه انتبهوا بارك الله إلا إنما يكون هذا لمن عنده في قلبه مرض. قال ثم رأيت محمد ابن إدريس الشافعي في وقت مالك وبعد مالك فرأيت رجلا فقيها عالما حسن المعرفة بين البيان عذب اللسان يحتج ويعرب لا يصلح إلا لصدر سرير. يعني السرير يعني المكان الذي يدرس عليه العالم يسمونه سرير كالهذا المكتب والكرسي أو ذروة منبر. وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره. شيخ أحمد شاكر المحدث الكبير في مصر رحمه الله والذي حقق جزء من كتاب المسند وحقق كتاب الرسالة وتحقيقه مهم يعني فقال في ترجمة الإمام الشافعي كان عنده مذهب لغوي أحسن من سيبويه. فانظر وما علمت منه أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره. لذلك قال مكست 20 سنة أتعلم الشعر من أجل الفقه اللغة يعني ولقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالما بما حفظه من يسير علم الشافعي يكون عالما. قال وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ورياضة نفسه في خلوته الرياضة المباشرة لمسائل الشريعة حديث والآيات والتفسير والقواعد قواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد التحديث وقواعد اللغة وقواعد التفسير والقرآن. قال وذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر. يعني إيه؟ أنت قد تذهب إلى مكان الذي فيه طلبة علم جلهم لا تعرفهم. كنا نذهب إلى القرى والمحافظات في السنين الماضية، كنت أذهب كثيرا جدا يعني في الشهر أذهب مرتين، فكنت لربما في كل مرة أجد أناس غيرهم، وفي كل محافظة غير المحافظة الأخرى والقرى الأخرى والأمصار الأخرى. فقال هنا لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر. في بعض الناس عندما ترى السواد الأعظم حولهم يتلجلجون ولا يحسنون الكلام، واخد بالك؟ فيبين لك هذا الزلل حتى لا تقع فيه. حدثنا الربيع، الربيع صاحب الشافعي وهو مؤذنه، وثبت عن الربيع أظن في الرسالة أو فيما رواه ابو نعيم في حلة الأولياء أن الربيع روى الكثير من كتب الشافعي، فسأل الشافعي في مسألة ولم يفهم الربيع من الشافعي، فظل الشافعي يكرر المسألة 50 مرة. أنت متخيل؟ قد يحدث لأحد هو من أهل العلم، فالقضية الفهم من عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يشتد على نفسه وييأس نفسه. إمام روى لنا كتب الشافعي في مسألة كرر فيها الشافعي 50 مرة ليفهمه. ابتداء انظر إلى الإمام الشافعي، لو واحد قال لي مرتين ثلاثة أقول له مع السلامة وهزهق. 50 مرة لا إله إلا الله. نحن نحتاج إلى الأدب، وطلبة العلم يحتاجون إلى الأدب. لو حدث هذا الأدب والله لفلحت وفازت الأمة، لكن نجد الشقاق والخصام والخصومة الشديدة والغل والحقد والحسد بين طلبة العلم وأهل العلم. هلكت الأمة والله وتالله وبالله، لا يستقيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكيف من يتصدى في العلم ليس عنده أخلاق؟ لا إله إلا الله، هذا لا يستقيم، لابد أن تتحسس هذا. طيب، حدثنا الربيع قال قلت للشافعي من أقدر الناس على المناظرة؟ فقال من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، ركض الجري كمن عنده فرس فيدرب الفرس معه ويدخل في هذا حتى إذا حدث اثنان يتسابقون. فقال هنا نفس الأمر، من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، وهذا يتأتى من مباشرة والإكثار من الشروحات للأحاديث، الفقه المقارن، لأنه يبين لك فتاوى في كل مسائل الفقه والشريعة والدين، في مسائل المعتقد، في التفاسير، في الأحاديث، في قراءة كلام أهل العلم، في كل شيء من مسائل العلوم الشريعة، العلوم الشرعية. فقال من عود لسانه ركض في ميدان الألفاظ ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألفاظ. أنت تريط وباشرت، فمسألة التلعثم لن تأتي إليك حتى لو يلحظك كل الناس. هذا هو يعني مثلا الامتحانات، كل الناس شباب وكبار وصغار من الابتدائي والإعدادي والثانوي والكلية والدراسات العليا، كل هذا. فطالب العلم القوي الذي يدرس ويعلم أنه سيمتحن مهما حدث ومهما أتت الأسئلة شديدة وقوية، هو قد حفظ الكتاب وفهم ما فيه وتحقق وتقصى فمهما يأتي الامتحان صعب لن يضر. فالإنسان عندما يتعود على كثرة القراءة وكثرة الاطلاع، دين الله كتاب وسنة، لماذا نقرأ مئات الآلاف من الأحاديث إلى أن يتوفانا الله؟ لأن العلم كله في الآثار والأحاديث، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع. والنبي أوتي جوامع الكلم، فكثرة الاطلاع للأحاديث التي تبين الدين والقرآن تجعلك جامعا لأمور كثيرة تنفعك في مسألة كتب المقالة والبحث العلمي والتصنيف. قال: ولا يكون رخي البال قصير الهمة، الرجولة، الرجولة. ذكرت مرة قبل ذلك وأنا في بداية الطلب يعني، فكان رجل يحضر، يأتي من المنيا، يأتي معنا في القاهرة، يأتي من المنيا. كنت آخذ درسا في أصول الفقه بعد العشاء، بعد الفجر مباشرة. يأتي، شوف يعني، بنبدأ مثلا الدرس الساعة 7، يعني مثلا الفجر 6 أو 5 7، يأتي من المنيا ثم يرجع بعد ذلك لبلده. يأتي من المنيا، وعشان يأتي من المنيا يبقى الساعة 7 في القاهرة، يبقى من نص الليل يأتي من المنيا، ثم بعد هذا الدرس يذهب إلى عمله وينتهي من عمله ويذهب إلى درس آخر في مسجد آخر، ثم يرجع في نهاية الليل إلى المنيا. لا إله إلا الله، تتخيل صلابة ورجولة. رجل أراد أن يكون يتكلم في دين الله فلا يبطئ بل يسرع، كالإخوة بارك الله فيهم الذين تركوا بلادهم وسافروا ليتعلموا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يفتح عليهم وأن يمكنهم وأن ينعم عليهم بالمال وبالصحة وبالرزق، اللهم أمين. فالنبي قال في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب. الإنسان لما يترك وطنه وأولاده وأهله، حتى لو لم يكن متزوجا، مجرد ترك الأم والأب والإخوة صعب. إنسان في متمكن في وطنه فيسافر ليتعلم الكتاب والسنة، هذا خير، وندعو الله لهم بالخير. فالمسألة هنا هكذا. فقال: ولا يكن رخي البال قصير الهمة، فإن مدارك العلم لا تنال إلا بالجد والاجتهاد. حتى في مسائل الدنيا، في مسائل الدنيا، واحد دعك من الآخرة، هو عايز يبقى في الدنيا، تمام، خلاص، عايز مثلا يبقى عنده عمارة، ولا عنده مش عارف إيه، عنده أيا كان رغبته وشهوته، فيعمل عملا دؤوبا شديدا، ممكن يعمل، مش ياخد بقى ممر في اليوم، يشتغل شغلانتين فترة وفترة حتى يصل إلى ما يريد. وهذا يحدث كثيرا، يبقى شاب يعني فقير جدا، ممكن ربنا يفتح عليه ويكون صاحب مليارات. أقصد شاهد إيه؟ الجد والاجتهاد، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ومن أجل الأمور العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين هو الذي يصلح حال الدنيا والدين، فلابد من الهمة. فصدق رحمه الله: ولا يكون رخي البال قصير الهمة. بعض الإخوة يقولون: شيخ، بنأتي عندك في الدرس ونرى الشباب كثيرة يعني في الشوارع لا يذهبون إلى أي كان، بعيدا عن الشخص، يعني مجرد أن يكون في مكان يدرس فيه العلم، فهناك تقصير وهناك رخي للبال وعدم همة وعزيمة. فكن صادقا مع نفسك، فقال فإن مدارك العلم لا تنال إلا بالجد والاجتهاد، ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. كان صغيرا أو كبيرا لابد أن تأخذ بالأسباب، بالسبب والشرط والعلة، وتنتفي عندك الموانع. قال عبد الله بن المعتز إنما يقتل الكبار الأعداء إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار، يعني الصغار هم الذين يقتلون الكبار، الذين يخافون فيتقون ويؤبه لهم وهم يكيدون. فالقضية هنا لابد من الفهم. قال إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار، لا تنظر إلى أن هذا صغير، بل قد يكون أحسن منك وأزكى منك، الذين لا يخافون فيتقون ولا يؤبه لهم وهم يكيدون. الصغير لا يؤبه له، يقول هذا لا يفهم، ليس عنده مكر ولا خبث. العكس يقصد، يقول في مسألة المخاصمة لا تنظر إلى صغر من يخاصمك. نعم. قال أبو الفتح السبتي لا يستخفن الفتى بعدوه أبدا وإن كان العدو ضئيلا، إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلة. طبعا بلا شك البرغوث، يعني سبحان ربي العظيم، رزقه الله سبحانه وتعالى شيء لا تستطيع أن تسيطر عليه، إن أردت أن تمسكه يفر يفر يفر، وهو صغير جدا، ويأتي على الجسد وقد يلسعك أكثر من مرة ويفور جسدك. هذا أمر سبحان ربي العظيم، يعني تبقى عايز تقتله مش قادر. فانظر إلى الأثر، وهذا الكلام بالشعر، لا يستخفن الفتى بعدوه أبدا وإن كان العدو ضئيلا، إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلة. إنسان لو دخل في عينيه أو في إحدى عينيه شيء، غبارة صغيرة، من يعني تظل فترة زمنية لا تستطيع أن يعني المسألة بتبقى إشكالية. قال وينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه، العجب يؤدي إلى الهلاك، هذا يؤدي إلى الهلاك. كل العجل هو التكبر، أنا ما فيش زي، أيا كان مهنته أنا ما فيش زي، أنا يروح في داهية. وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب. دائما الإنسان يبحث عن ما عنده في الخطأ ليصحح نفسه، لكن هيقول على طول أنا زي الفل وتمام مية مية. فإن جلست في مكان سيعلم من يفهم أنك ليس على علم. قال فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع المصيبة وهي رأس كل بلية، اللي هي إيه؟ العجب. العجب الأذان ولا بس؟ قال مسروق بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازددت علما ازددت خشية. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كلما ازددت علما قدرت الله سبحانه وتعالى، وكلما ازددت جهلا لن تقدر الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر بن الخطاب غره والله جهله بالله، غره والله جهله بالله. الجاهل لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقال بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، كما قال عبد الله بن مسعود وأهل العلم الخشية تقوى الله، أن تتقي الله، الذي يتقي الله لن يعصي الله، ويأتي بأوامره امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود الله. بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. دي مصيبة، مصيبة. دائما 30 سنة أقول أنا ما زلت جاهلا إلى أن يتوفاني الله، وأذكر قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وأذكر كلمة الإمام ابن أحمد بن حنبل وجعلت فيها مقالة مع المحبرة إلى المقبرة. أي عجب هذا الذي يظنه هذا الغبي؟ أي عجب؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيا من أولي العزم إلى الخضر، هو نبي كما قال أهل العلم، وما بين أنه وحي وما فعلته عن أمر، يعني وحي. أرسل موسى عليه السلام إلى الخضر ليعلمه، كما في صحيح البخاري أنه قال موسى عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا يعني ما هو النبي وليس هناك أحد أعلم منه، فقال هذه الكلمة يعني معناها أنه أعلم الناس في هذا الزمن يعني. فأرسله سفر طويل ليتعلم من الخضر. سبحان ربي العظيم. فأي غبي يقول على نفسه هذا؟ مش ممكن، هذا لا يعلم ولا يفهم ولا يفقه. وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. وعن كعب أنه قال، كعب الأحبار، وأتاه رجل ممن يتبع الأحاديث، اتق الله وارض بدون الشرف من المجلس ولا تؤذين أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. يا سبحان ربي العظيم. وكعب الأحبار كان يهوديا، وكان عنده أهل كتب أهل الكتاب، وكان يسأله عمر بن الخطاب. وأتاه رجل هو يتبع ويتبع الأحاديث، فقال اتق الله وارض بدون الشرف من المجلس ولا تؤذين أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. يعني صلابة المحدثين والحفاظ في جمع الآثار المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، هذه هي الثروة العلمية العظيمة. لما تجد كتاب يشفي غليلك بآثار وأحاديث وآثار موقوفة، كلام في غاية المتعة والله وتالله وبالله. من كثرة قراءتي للأحاديث كنت أسجد شكرا للآثار التي أراها وأفهمها، وأسجد شكرا لهذه المنة التي امتن الله بي عليه. كل العلم في الآثار، إنما الدين الآثار. والذي ميز هذه الكتب كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، كتاب عظيم في الآثار، من موسوعة علمية كبيرة، من أكبر الموسوعات في المصنفات في الآثار. فهنا لابد من الدأب والاجتهاد. سمعت الحسن يقول لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعلمه كله حسنا يوشك أن يجن. قالوا وكيف يجن؟ قال يعجب بعلمه. طبعا لابد من الخطأ، لابد. سبحان ربي العظيم. ربنا وهو القاهر فوق عباده الغالب على أمره يقول للشيء كن فيكون. هذا لذلك حدث مع موسى عليه السلام، فقال لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعلمه كله حسنا يوشك أن يجن. جل أهل العلم من الصحابة إلى يوم الناس هذا كانوا يفتون في المسألة بالفتاوى الكثيرة فيقولون بالقول ويرجعون من الصحابة إلى الأئمة الأربعة وإلى غيرهم من الأئمة، وكانت تختلف الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعوائد والنيات، وتتغير بتغير العلم. أنت علمت حديثا فأفتيت به، ثم ما علمت حديثا آخر وقد نسخ فمحيت فتوتك، أو تكلمت بحديث ضعيف وتظن أنه صحيح فعلمت بعد ذلك أنه كذا فتغيرت الفتوى. وهذا من قاهرية الله سبحانه وتعالى وغالبيته، لذلك قال لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعلمه كله حسنا يوشك أن يجن. قال وكيف يجن؟ قال يعجب بعلمه. فلذلك كان الصحابة يتخاصمون الخصام اللي هو المجادلة بالحق في الوصول إلى المسائل العلمية ومعرفة الحق من الباطل والرشاد من الغي. فلو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعلمه كله حسنا يوشك أن يجن. قال وكيف يجن؟ قال يعجب بعلمه. فلذلك كنت كتبت كتابا عن كيفية التصنيف ولم أطبعه وعزفت عنه، يعني من جملة الكلام بيّنت كلام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر وكلام أهل العلم، أن الإمام أحمد وابن الجوزي كان بيّن أنه لا يكتب في دين الله إلا يكتب في دين الله إلا بعد سن 40، والمسألة مش مطلقة، يعني إيه تمام في سن 40، ولكن قبل 40 تكون قد تهيأت للكتابة. فقبل 40 في السنوات منذ أن بدأت في طلب العلم مثلا من 20 سنة تهيئ نفسك لتصل إلى سن 40 فتستطيع الكتابة، تمام؟ فتهيئ نفسك بكل الإحاطة بمسائل مفاتيح العلوم وقواعد الشريعة والمقاصد الشرعية، ثم بعد ذلك تفعل هذا. ومع ذلك يحدث ويكتب ثم يغفل عن شيء فيصلح ما بعد أن كتبه، يعني المسألة وفوق كل ذي علم عليم، فالكلام في غاية الجودة. قال وكيف يجن؟ قال يعجب بعلمه. فهذا أمر لا يسوراه إلا الشياطين. وعن عبد الله بن المعتز، فانظر كم مرة قال عبد الله بن المعتز حتى في هذا الباب فحسب، قلت لك كان من أمراء المؤمنين وكان من أهل العلم فكان كلامه يكتب من ذهب. فقال عبد الله بن المعتز العجب شر آفات العقل، العجب بالنفس شر آفات العقل. انت مش ممكن، ما هو هذا العجب يتولد منه الكبر عياذا بالله، مع الكبر وقلة العلم وفوق كل ذي علم عليم. يعني أعلم أهل الأرض يموت وهو جاهل بمسائل، لذلك لا يستقيم الآن أن نقول على أي أحد يتكلم في دين الله العلامة. كلمة العلامة هذه صيغة مبالغة من العلم، فيش الكلام ده. العلامة ده اللي هو يعلم كل العلوم الشرعية، اللي هو من المجتهد المطلق. ليس هناك في الأمة مجتهد مطلق الآن. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. والحديث بدأ الإسلام غريبا وسعده غريبا كما بدأ. ملاذنا في التخصص العلمي هذا هو. فانتبهوا إلى الألفاظ التي يتساهل فيها الطلبة، وهذا يصدك عن التعصب لأي أحد، لا يتعصب إلا للكتاب والسنة لله ولرسوله. قال العجب شر آفات العقل، إن أعجبت بنفسك كنت من أهل الشر عياذا بالله. وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يثبت إلى أن ينقضي الكلام. وبهذا أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. عدم العجلة في أي شيء، الرجل المتأني الرجل العاقل لا يتأنى حتى في مسائل الدنيا ومسائل الصلح، يبقى نيته سليمة ورجل طيب، فلا يتسرع في الصلح، يصلح بين فريقين بين شخصين، يسمع من الأول ويفهم جيدا، ثم يسمع من الثاني ويفهم جيدا، ويسمع بالكلام من البداية للنهاية ويقول له انت خلصت، طب نسمع من التاني، ويتأمل ولا يتسرع لأنه يريد الإصلاح، فلا يتسرع ولا يتعجل ويفهم. فعندما يفهم سيأتي بالخير. نفس مسائل الشريعة، أنت تستفتى في مسألة، لا تتعجل في الرد على من أفتاك من استفتاك، لابد أن تضبط من المسألة. إن كان في نفس اللحظة تجتهد بما عندك من العلم أن تأتي بالرد على من سألك في الفتوى. لذلك مسائل الأبحاث العلمية، المقالات والتصانيف في الكتب والدروس العلمية، لابد أن يكون هناك تقصي وتحقيق، فتنظر إلى الأدلة الشرعية لتصل إلى الراجح من المرجوح وإلى الصواب. فلذلك أيضا في مسألة المجادلة تستمع استماعا كليا بفهم وتدقيق وتقصي لتصل إلى القول حتى لا تزل وتخطئ، ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم، يتكلم وتنصت بحلم، ولا يعجل إلى جواب ولا يهجم على سؤال، من صمت نجا، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلمه. ما تتكلمش في مسألة ليس لك فيها علم ولا دليل، العلم معرفة الحق بدليله، يبقى لا تتكلم. صلاح الأمور تأتي بحسن المنطق والتكلم بعلم، انت فاهم حاجة تتكلم فيها، مش فاهم ما تقعدش تفتي، هيقولوا عليك لا مؤاخذة يعني مش فاهم، ما بتفهمش انت غبي. قال: ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلمه ومن مناظرته فيما لا يفهمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع، فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل. مهم جدا، يبقى واحد مثلا حتى في مسائل الأخلاق، واحد يتكلم في دين الله وتجده ماشي في الشارع شارب سجارة ولا بيقعد يشرب شيشة على القهوة. فقال هنا: فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل. يبقى أنت بتتكلم فأخطأت في مسألة رآك الناس في كذا، فأنت لا تتعجل فتزل نفسك من الزلل والخطأ، فلابد من التقصي. وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل ويحرزه بالمعرفة والعقل. الإحراز جمع الأمر وكسرة العلم بالمعرفة، وقل رب زدني علما. الآية التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول بزيادة العلم، هذا الذي في كتاب الله، كتاب وسنة وإجماع المسلمين، الذي تدعو الله به أن يزيدك علما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يفقهك كذلك في الدنيا بالسداد والتوفيق والصواب والثبات والصبر، ويحرزه بالمعرفة والعقل. والعرب تقول: عيي صامت خير من غبي ناطق. الله أكبر على الكلام، عيي صامت خير من غبي ناطق. حديث: من صمت نجا. عيي صامت خير من غبي ناطق، ولا يفهم وعايز يبين نفسه هو 100 راجل ولا 10 رجاله في بعض. غبي صامت خير من عفوا غبي عيي يعني لا يستطيع الكلام، ليس بسريع البديهة. عيي صامت خير من غبي ناطق. عن أبي عاصم يقول: قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا طلع الفجر. سؤال رد جميل جدا وعادي جدا. فقال له السائل: فإذا طلع نصف الليل؟ لا حول ولا قوة. فقال له أبو حنيفة: قم يا أعرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.